مستمعينا عن جديد برحب فيكم، أكيد مكملين معكم بفقراتنا ليوم الجمعة. وهلأ خلونا سوا نرحب بضيفي الموجود معي بالاستوديو الدكتور سهيل زيدو، اختصاصي في العلاج النفسي والفيزيائي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتنا. وأكيد اليوم موضوعنا أو حديثنا اليوم عن موضوع الحجامة. دكتور، يمكن قليل ما حدا بيعرف هذا الموضوع أو خاطرة على بال يعني هذا الجيل خصوصي الجديد. يمكن أيام زمان كانوا يعملوا الكبار بالسن موضوع كاسات الهواء، بس اليوم ما بنعرف هذا الموضوع وين. شو هي الحجامة؟ خلينا نبلش فيها ونعرف شو هو الحجامة. أول شيء بتشكركم على الاستضافة للبرنامج وإذاعة أمواج الرائعة. فعلا أنت قلت كاسات الهواء، كاسات الهواء مختلفة تماما عن الحجامة. هي لأنه في مصطلحات دقيقة بهذا الموضوع. الحجامة سابقا لأنه كان في أدوات الطبية والمعالجة الطبية كانت قليلة كتير، والبحث الطبي كان قليل من قرنين وثلاثة. لكن بداية القرن هذا كان في نشاط سوري حول هذا الموضوع، وثم اندثر. أصدرت سوريا بعام 1999 كتاب فعلا قيم جدا، وأنا جبت كتاب معي من شان نذكر هالأسماء هي اللي شاركت في تأليف هذا الكتاب وشاركت بالبحث العلمي حول الحجامة. قبل ما نعرفها يعني كان الفريق الطبي المصري اللي شارك فيه الدكتور مصطفى محمود، استاذ الدكتور عبد الباسط محمد السيد، استاذ الدكتور محمد كمال عبد العزيز. الفريق السوري من افضل، او هن كلهم برا يعرفوا ببروفيسور، ايوه كلهم اساتذه دكاتره. استاذ دكتور عبد الله مكي الكتاني، استاذ دكتور عبد الغني عرفي، استاذ دكتور عبد اللطيف ياسين، استاذ دكتور عبد المالك الشلاتي، استاذ دكتور مروان الزهراء، استاذ دكتور اكرم حجار، دكتور احمد فاضل، استاذ دكتور نبيل كامل السالك. والفريق الطبي المخبري استاذ دكتور محمد نبيل الشريف، استاذ دكتور احمد سمير النوري، استاذ دكتور فايز الحكيم، دكتور محمد فؤاد الجباصيني، استاذ دكتور محمد محجوب الجيرودي. هذول دكاتره قاموا ببحث علمي سوري موثق عالميا، واصدروا هذا الكتاب في عام 1922/4 حول الموضوع الحجامي. وبعدها كان يمكن وزير الصحه الدكتور محمد دياد الشطي قام مع العلامه المرحوم الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي الله يرحمه، مع مجموعه الاطباء باقامه ندوات حول فوائد الحجامه. شو هي الحجامه دكتور؟ الحجامه هي اجراء طبي لإخراج الدم الفاسد من منطقة الكاهل شبه المنحرف السفلى التريبيزيوس بين اللوحين، منطقة بين اللوحين، في فترة ما بين 17-27 من الشهر الهجري، في منطقة في فترة الربيع. إخراج الدم الفاسد بآلية معينة وبتعقيم ممتاز. يعني من 17-27 يعني صباحاً نحن ضمن الفترة حاليا، ضمن هيدي الفترة. هي مستمدة من الطب الصيني دكتور من آلاف السنين ولا هلا؟ لا شوف، الطب الصيني سبقونا سابقين كثير، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اطلبوا العلم ولو في الصين، ولو لم يكن هناك علم لما قال اطلبوا العلم ولو في الصين. الطب الصيني الحجامة مختلفة عن الطب الإسلامي أو العربي، وهي حقيقة عربية حتى قبل الإسلام. نعم، هي والحرق قبل الإسلام، الكي، الحجامة الجافة، الحجامة الرطبة قبل في الإسلام. أنواع للحجامة. نعم. الطب الصيني ما إلى وقت معين، إلى عدة مناطق، لكن نحن وما تتخذ نفس الأدوات. يعني هناك ممكن تنعمل بالإبرة أو الدبوس، أما نحن في مشرط أو شفرة. نحن الحجامة مشان نعرفها أكثر، الحجامة هي إخراج الدم من بين اللوحين على العضلة شبه المنحرف السفلى اللي تسمى الوتاب، بيسموها الناس الوتاب. على فكرة كلمة وتاب لغة عربية فصحى، لأن ألمها يثيب وثبا الوتاب. يعني اللي معن وتاب اليوم ممكن يستفادوا جدا، بيستفادوا كتير، لأنه هي منطقة تصفيل. هلا نعرف آليتها، هلا بنعرف الآلية تبعها. فالحجامة أخرج الدم منها منطقة هاي. لو أخرجنا الدم بنفس أيام الحجامة من بطة الرجل أو من الأخدعين أو من أسفل الظهر، الدم مختلف مخبريا. الدم اللي بيطلع من الحجامة فيه كمية من الشوائب أكثر، في أربع أشياء في ممكن نقولها. أول شيء يعني ما بيخرج من كريات بيض، العشر بيخرج كميات بيض، كريات بيض. الكريات الحمر بتخرج جميعها المشوهة والكبيرة بالعمر اللي عم تقلق حركة الدم. بيخرج الكرياتينين اللي بيرفع الضغط، نعم، ورابطة الحديد بتكون قليلة أو عالية، عالية لذلك انه ما بيخرج الحديد، فقط الشيء المشوه عشان يتم الاستفادة من الحديد. نعم نعم نعم. شو فوائدها دكتور اذا بدنا نحكي اليوم عن فوائد الحجامة؟ هلا الحجامة بتنعمل، ليش بتنعمل هي اولا؟ لازم يفهموا الناس ليش بتنعمل بهالشهرين هذول تحديدا، ليش بهالوقت هذا، ليش اثناء المد، يمكن مو شهرين، يمكن هي فترة نيسان وايار عادة. عادة هي بسوريا، بسوريا اي نيسان وايار، لانه بيكون بداية الربيع وتجديد الحياة وتجديد الزهور والنشاط وفورة الدم مثل ما بيقولوا. بتنعمل بين 17-27 لانه هي بيكون فترة المد، والمد من المد نسبة الماء بالجسم البشري 71 فاصل كذا، نسبة الماء على الكرة الأرضية 71 فاصل كذا، فكل ما هو ماء على وجه الكرة الأرضية متعلق بالمد والجزر. نعم. ما هيك؟ القمر له علاقة بالمد والجزر، فنحن نعملها أثناء المد. يعني شو بيخلي نسو شجرة، شو بيخلي الماء يوصل على شجرة طولها 100 متر أعلى نقطة فيها؟ المد. ما في مضخة بتوصله، فنحن بنعملها أثناء المد منشان نجذب الدم الفاسد على سطح الجلد ونعمل جرح بسيط 4 مليمتر بعمق 1 مليمتر فقط، يعني مثل ما بيقولوا خمسة قطة إيه، ونشيل هالدم المتسفل لأنه هي منطقة تسفيل. لازم نتحدث عن المنطقة هي، ليش نحن بنعمل بها المنطقة هي؟ يعني ما بعرف إذا في وقت تريبيزيوس أو شو بنحرف السفلى، هي منطقة تسفيل، تسفيل دموي. شوفي أكثر منطقة بحك البني آدم وين؟ هي بالظهر. ما هي مزبوط؟ ليه بحكة؟ في كريات دم كبيرة بالعمر، هل عمر الكرية الدموية حتى 120 يوم، فاللي عمره 20 يوم بتكون سريعة ونشيطة مثل اللي عمره 20 يوم. مثل إذا كان في واحدة عمرها 100 سنة 80 سنة ما فيها تمشي بسرعة نفس العشرين. وتاني شغل الكرية الحمراء هي كريات منفصلة متصلة بنفس الوقت، في الياف دقيقه جدا اسمها فيبرين موجوده بالدم، لذلك بتشوف الدم متواصل ما هو متقطع يعني. اي ككتله واحده بتطلع. ف الكريه الدمويه الكبيره او الميته ممكن تموت اثناء يعني بعد 120 بدها تموت، تتصفى ب ب ب ب بالجهاز الشبكي او وبالطحال، في منها بيرجع ينفز على الدم. فنحن لما منشد بمنطقة التسفل اللي هي شبه المنحرفين، اللي هي عضلة ما بتشتغل على، بتشتغل كعضلة مثبتة، ما أنا عضلة قوية مثل عضلة العضد مثلا اللي على مفصل بيتحرك 120 درجة أو 180 درجة، هي على مفصل بيتحرك 10 درجات، مفصل زليلي سطحي، هي الفقرات بتحرك حركة بسيطة، فبتكون حركتها قليلة لذلك بتروح في ركودة. لما بيكون في واحد في في في كرية دموية ثقيلة حركتها بتروح باتجاه الركودة. ما هيك؟ مثل الدم لما مثل النهر اللي يفترض انه نازل باتجاه المنبع، بتشوفي بياخذ كل الاحجار كل شيء قدامه، بيروح نحو السهل، بصير بينكدر وبصير يرسب. وهي اللي بيصير مع الجهاز الدموي. طيب. بيرسب هالمناطق هالشوائب كلها بمنطقه شبه المنحرف السفلى. نعم. ضد اي امراض يعني هي مصدر فائده الحجامه؟ لان الحجامه تحدث انتعاش في الدم وبتشيل الشوائب منه، هي بتاثر على الجهاز الدوراني، والجهاز الدوراني الدم هو الوسيط الموجود بين جميع الاجهزه، كل الاجهزه، فبتنشط جميع اجهزه الجسم خاصه الامراض المناعيه، الامراض المزمنه، بتعمل تنشيط للكبد اللي هو بيصفي السموم وبيساعد على سحبنا السموم معظم سحبتيها السموم. نعم الجسم نعم صفيار الحركة بيجلو البصر كما في حديث شريف، يعني طبعا بتحسن فوائدها كثيرة، ولكن للأسف حتى على الدماغ، على الحالة النفسية، على الحالة الحركية، على كل أجهزة الجسم بتأثر. في عمر معين دكتور بيبدأ الشخص يعمل الرجال؟ نعم الرجال كل شخص فوق 20 سنة بيعملها، النساء بعد سن اليأس، بعد سن اليأس إلا إذا استطبت لشيء آخر. يعني زمن محدد يعني في وقت بيعملوا فيه الحجامة، في وقت يعني صبح بكير الظهر؟ هلا نحن قلنا الحجامة متعلقة بالمد والجزر، انت بتعرفي باليوم في مدين وفي جزرين. يفضل شخص ما يكون تحرك كتير من اجل ما يروح يصير تنشيط بالدورة الدموية، بالتالي تحرك الدمر الدموي تحرك الترس وصار فيها الترسبات بدل ما تكون موجودة بالتربيزيوس، نحن بتكون صارت بقية اجزاء الجسم. اي نحن اي بالضبط اثناء المد، لانه الدم بيكون عم ينفر للخارج، نحن منشده مرتين لثلاث مرات ومنشيل دم مرتين لثلاث مرات. فاذا هي، فاذا في الصباح الباكر للي بده يعمل حجامه حتى الساعة 11 صباحا طالما في مد فينا نعملها، وفي شد أعظمي وفي شد أصغري. وعلى فكرة في فكرة شائعة أرجو أنه في كتير أخطاء على الحجامة، نعم، ب 12 و 13 و 14 و 15 نحن ما بنعملها، رغم أنه القمر بدر بيكون، يعني بال 14 وقمر ال 14 هو بدر. نعم. ليش نحن ما بنعملها؟ تلاحظي أنه يعني الدراسات العالمية بتأكد أنه لما بيكون قمر بدر بتزداد العدوانية عند الناس. ما في افلام حول هالموضوع هذا، في دراسات مؤكده انه بتزداد الجرائم بامريكا وباوروبا اثناء لما بيكون القمر بدر، ما هيك؟ بيكون في فوره دمويه حقيقيه نتيجه الشد الشديد للقمر وتاثيره على الارض، بصير في شد، بصير في عدوانيه اكثر، وفي شهوانيه جنسيه لنحكيها، بصير يعني اغتصابات كثيره، وبصير في جرائم كثيره. على فكره لك شغله بس عن الحجامه رح احكيها بس مشان هيك للتنويه، وبالصدفة كان أعادوا البحث فيها في طبيب إيراني كان عم يشوف أنه عم يعمل عمليات جراحية، هي عم تنزف هي مش عم تنزف، طيب ليه هي عم تنزف؟ فهو خريج بريطانيا، سأل الدكتور تبعه قال له أنا عم بعمل العمليات بهالأيام، هي ما عم تنزف هي عم تنزف، في شي ربط يعني ليه هالأيام هي بتنزف ليش هي بتنزف؟ قال له يعني حسب برر له إياها بطريقة علمية ما كتير اقتنع الطبيب الإيراني، عمل حوالي 13-14 ألف حالة دراسة عليها، وجد أنه لما بيكون في جزر ولما بيكون في مد بيختلف عندك النسف وزمن النسف، وبدأ فعلا بيطرح الفكرة قديش بده يكون في دقة اختصاص بهذا الموضوع أو بحث بهذا الموضوع. هلأ كل شيء علمي يجب أن يبحث فيه، اللي بيعمل الحجامة يا دكتور مرة لازم يعملها بشكل دوري، كل سنة. رجل بعد 20 سنة يجب أن يعملها. هلأ شوفي، هلأ قلنا الكرياتينين بيرفع ضغط الدم، لزوجة الدم بس ترتفع ترتفع ترفع ضغط الدم، إذا كان في كريات دم كتير كبيرة هي كبيرة، هي اللي بتكون عمرها فوق 100 يوم بتكون صار خلايا عرضة كبيرة شوي قياسا على الكرية العمر الفتية الشكل بيضوي وماشي بسرعة هائلة، هدول بيعملوا زجوج الدم عالية إضافة للشوائب الموجودة. أنت بتعرف الدم بيحمل كل مكوناته بالبلازما بالمصورة، يعني إذا عملنا تسفيل للدم بيطلع البلازما فوق اللي هي السائل الرائق اللي فيه فيتامينات وأملاح ومعدن أما وشحوم كذا، أما تحت بتبقى البيض والصفيحات الدموية والحمر، هاي هي اللي بيكونوا آخر شيء. المصورة دي 55% وهي 45%. الكرية الحمراء لما بتموت بتبدأ بالانحلال، فبتروح على جدان الأوعية. لما بيكبر شخص بالعمر بيكبر شخص بالعمر بيكون عنده شحوم ثلاثية كوليسترول، هدول وين كمان بيجوا على جدران الأوعية، بتساعدون على أنه يكون في سماكة، ليك بيصير تصلب شرايين على المدى البعيد يعني وعلى الاستمرارية، فبتصير لزوج الدم عالية، لذلك إذا خرجناها نحن بتخف لزوج الدم، بتكون ساعدت الدورة الدموية على أنه تخفف من ضغط الدم وانت شلت الشوائب اللي كمان بتكون معيقة. طيب دكتور هون بيجي سؤال بالبال، اللي عامل عمليات قلب بتفيده موضوع الحجامة ولا لازم بتساعده قبل ما يعمل جميل هيدا؟ جميل سؤالك. نحن كنا عم نحكي عن لزوج الدم، كل شخص عنده زمن تخسر جيد ما عنده مشكلة، لكن نفترض انه مريض سكري بده يعمل حجامه، يصير يعمل حجامه، ايه هو بيعمل حجامه لكن ما يكون مرتفع السكر عنده زياده عن اكثر من 180 عمليا، اقل من هيك. اللي عامل شبكه كذا بده يكون استشاره من طبيبه، ممكن يكون الخوف هو يخطر، في ناس بيخافوا كثير، خوف بيخافوا ممكن يفقدوا الوعي احيانا، في ناس بتقايا على العمل يعني على الحجامه. وفي شغله على حكينا عن القياء، في ناس كثير بيقولوا عريق ولا معريق كمان في هلا يفضل تكون عريق، اذا كان بس شو يعني عريق؟ اذا كان شربان فنجان قهوه ولا كاسه شاي ولا كاسه مي هي عريق، اذا كان اكل لقمتين بس، واحد فطران كميه كبيره فول ومسبحه وحمص وجاي لا هذا اكل، هذا ليه؟ نحن مشان ما نرهق جهاز الدوران، لانه اذا اكلنا واشتغلت المعده اشتغل الجهاز الهضمي راح يشتغل جهاز الدوران كانه تحرك، لا هي ما استفاد شيء. لهيك بيكون يفضل انه ما يكون اكل واحد غير انه يا دوب. طيب دكتور هون تطلب الحجامه حميه معينة؟ نعم. قبل وبعد؟ نعم نعم، قبل يفضل ما يكون أكل كتير مشان ما يكون، هلا الحجامة لازم يكون نايم، شرطة الأساسية حقيقة الحجامة يكون نايم شي 6 ساعات 6-8 ساعات مشان يرقد الدم. يرقد الدم والشرط الثاني تنعمل بوقتها، الموسم اللي حكينا عنه، والشرط الثالث في مكانها، يعني واحد يقول لك عملت حجامة أسفل ظهري، هذا من حجامة هذه فصد، وهي مثل التبرع بالدم مخبريا، مخبريا تطلع كل المكونات، أما هون ما بتطلع، تزداد المناعة بالحجامة، أما لما الواحد بيتبرع الدم لم تزداد المناعة كله، بتروح كريات البيض مع الكريات الحمر مع الصفيحات مع كله. وهلا بدي أقول لك ليش الواحد بيحك على فكرة، ليش بيحك بالمنطقة هاي؟ مو هي منطقة تسفيل وما عندنا كريات دم مشوهة شكلها مثل الهلال، فبتكون عم تمشي بينكس رأسها بوعاء دموي صغير، شعيرات دموية صغيرة جدا دقيقة ما تشغل غير مجهر، بينكس رأسها هيك، فبتجي الصفيحات الدموية اللي شكلها مثل قطع النخود ترتص وراها رص، فبتعيق حركة الدم، فبيضطر واحد يحك مثل كأنه عمل له مساج فبيحركها. والوتاب شوفي الناس بتنعمل بيعملوا له، كوني أنا معالج فيزيائي بيعملوا له بتعملي تعال ضربني على ظهري، يعني انت عم توزع عم تحرك الدم، عم تحرك الدم، يعني انت عم تحرك هالتسفيل هال هال هال هالتجمع الدموي هذا اللي فيه كميه كبيره من الشوائب. انت لا تنسي حمض اللبن بيكون موجود بي سبستانس، جميع المواد اللي عم تدور بالدم وما لها اماكن تخزين تسمعين انت بالجذور الحره. هلا هذا موضوع كتير كبير يعني نحكي فيه يمكن ما في وقت يعني. ولكن سؤال تقريبا قبل ما نختم دكتور، يعني عم نحكي عن شغلات دقيقه، بيستطيع اي شخص يعمل الحجامه ولا بده طبيب مختص؟ لا وهون في هذا يعني كلام جميل، يا ريت كل من شوفي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يا ريت يكون في كل بيت حجام، مش بالتفصيل الحديث طبعا. يفضل ان يكون في كل بيت حجام من كثر فوائد الحجامه وهي عظيمه. الحجامة ليس أن يكون مختصا، لكن أن يعرف قواعد الحجامة وأن يطبق قواعد التعقيم الحقيقي. لأن أنت عم تفتحي جرح، يفضل أن تكون في مكان نظيف معقم ويكون أدوات معقمة بشكل كافي، ويكون الشخص على دراية تماما بالأمراض الموجودة مع الشخص اللي عم يعمل له حجامة. يمكن واحد عنده مشكلة بيش بتخفف الأمراض هي دكتور بالتأكيد. أنا واحد من الناس إذا ما عملت حجامة سنويا بيكون عندي حساسية عالية جدا. نعم، بس دي أسألك سؤال أخير دكتور، يعني بيقولوا لك اللي بيكون خلال فصل الشتاء أخذ دواء التهاب أو مريض، بيقولك هذا ما بينفع يعمل حجامي عن جد؟ لا بالشتاء الحجامي مو مهدسة هو السبب. نحن عادة الحجامي تكون من فصل دافئ إلى فصل بارد. من فصل دافئ عفوا، لا من فصل بارد لفصل دافئ. فهي شروط الحجامة. انت بتعرفي الشخص بيبدل دمه، لانه عمر الكورية 120 يوم، بيبدل دمه 3 مرات بالسنة، يعني يوميا بيموت عنا بدمنا 25 بليون خلية دموية يوميا. فالحجامة بتساعدنا على التخلص بسرعة من اكبر، لانه الطحال ما بيصفيهم كلهم له الكبد، يعني بيسرعها هاي العالية. فلازم يعمل الحجامة. اما بالفصل الشتاء فبيكون برودة، ممكن اول شغله يكون لما بيكون شخص بارد راح يكون في تقلص بانسجته، بيكون في صعوبه انك تخرج الدم بهالسهوله هي. الحديث معك دكتور عن جد كثير معلومات قيمه، كثير معلومات حلوه، ولكن للاسف هذا وقتنا. الله يعطيكم العافيه. بدي اشكرك دكتور سهيل زيد، شكرا لكم، اختصاصي في العلاج النفسي والفيزيائي، نورتنا. شكرا. حكينا يمكن جزء بسيط من الحجامه، للاسف ما قدرنا نعطيك الحق، ولكن بدنا نقول هيدي فتره اللي بيحب اكيد يعملوا الحجامه صف، يعني يمكن من فترتها يمكن يومين او ثلاثه. اكيد بدي اشكرك وانا بتشكركم، يعطيك الف عافيه. شكرا على محطه امواج، شكرا جميله، شكرا نورتنا. الله يوفقكم جميعا.